هل تعليق الطلاق له مدة معلومة؟ مثال ذلك إذا قال لها إذا ذهبت إلى بيت عمك فأنت طالق، هل مدة يوم أو يومين أم يستمر هذا؟ لا، حسب النية، إذا كان نوى في الحال أو حسب القرينة، إذا كانت في قرينة ونوى في يعني والقرينة دلت على هذا ينتهي بالنية أو بالقرينة، الزمن يكون معلق بالنية أو بالقرينة. كما لو قيل، كما لو كان فيه زواج في بيت قريب لها وأرادت أن تذهب إلى بيت قريبها فقال إن ذهبت إلى بيت كذا فأنت طالق، فهو يريد في الحال يعني وقت الطرب، وقت المخالفة الشرعية، إذا كان فيه طرب وفيه مثلا أغاني وفيه موسيقى وفيه، قال إن ذهب قصده في الحال، فهنا يقع في الحال يعني هنا مؤقت يعني إن ذهبت اليوم هذا اليوم. نعم. امرأة أفطرت في رمضان 7 أيام بعذر ودخل عليها رمضان القادم وهي شاكة، هل قضت 7 أيام أم لا؟ فماذا تفعل؟ لا، شاكة، إذا كان شاكة تعمل بالراجح عندها، إذا ترجح عندها أحد الأمرين تعمل به، وإذا ما ترجح تصوم، إذا ما ترجح عندها أحد الأمرين تصوم، ويعني من باب الاحتياط وبراءة الذمة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة للمعتمر. الأماكن: المسجد النبوي لجنسين الرجال والنساء، والقبر الشريف لصاحبيه عليه الصلاة والسلام للرجال فقط، والبقيع للرجال فقط، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال فقط. نعم. وهذا هذه الأماكن ليس لها علاقة بالعمرة، وإنما تشرع زيارتها إما يعني للسياحة أو لأمر الاعتبار أو الاتعاظ والدعاء للأموات إلى آخره. نعم. رجل شاور زوجته في الطلاق، قال هل ترغبين في فراق أولادك؟ فسكتت. ما يقع طلاق، لا يقع الطلاق. نعم. خلاص شيخ. نعم. ها؟ هذا متى؟ يوم الجمعة؟ سيده بعد ما سلم الإمام؟ لا. ها؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الإمام يعني ينبغي أن يتابع، بل يجب أن يتابع، لكن هذه مشكلتنا يا إخوة، قلة ضعف العلاقة بكتاب الله، يعني العالم الإسلامي ما يعرف ما وضع السجدة في القرآن، هذه مشكلة، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ركعة وركعتين؟ الركعة الواحدة. لا، واحدة للسجود، واحدة لسجود السهو ولا لا؟ هم ركعوا مع الإمام، يعني ركعوا والإمام ساجد، والإمام سجد وبعدين. لا، هذه مشكلة، زادوا في الصلاة. أقول زادوا في الصلاة هنا. زادوا في الصلاة هنا. يعني زادوا في الصلاة يعني في الركعة الواحدة ركعوا ركعتين. لا، زادوا في الصلاة. هذه زادوا في الصلاة وزادوها عمد. وحكمها كيف؟ زادوها عمداً، ليس عمداً. ها؟ والله هذه المسألة مشكلة يا حجي، لا حول. والله أنا أرى أن الذين فعلوا هذا الفعل أرى أنهم يعني يعيدون الصلاة من باب الاحتياط، يعيدونها من باب الاحتياط. نعم، يقضونها ما يعيدونها. نعم. صليت الجمعة وبعد الصلاة رأيت أني أمام الإمام ومعي أناس كثيرون. إذا كنت معذور لشدة الزحام فالصلاة صحيحة إن شاء الله، أما إذا كان ما في زحام وأنت فرطت وصليت أمام الإمام فالصلاة ما لا تصح، لا يعني تعيد الصلاة. فالمسألة فيها تفصيل، إن كنت معذور لشدة الزحام وصليت أمام الإمام لهذا العذر فصلاتك صحيحة، أما إذا كنت غير معذور وإنما صليت يعني تظن أن الصلاة أمام الإمام صحيحة والمتابعة صحيحة فأنت تقضي الصلاة هذه. نعم. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا ما طلقتك، وكان يهدف إلى حرمانها من الميراث، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا، هذا إذا كان في مرض الموت يعاقب بنقيض قصده فترث حتى لو طلقها 3، إذا كان في المرض المخوف فإنه يعني يعامل بنقيض قصده وترث، أما إذا كان طلقها في حال الصحة، في حال صحته وليس في مرض، الطلاق يقع، الطلاق يقع. نعم. نعم. وزوجها قد ما توفي زوجها وهي في بلدها. في بلدها في بلدها في بلدها نعم. لا لا تأتي للعمرة لا ليس لها محرم لا لا تعتد تعتد الآن هي معتدة تعتد نعم. هل هناك فدية على من لم يضع الحزام على لباس الإحرام؟ على من وضع ولا من لم يضع؟ من لم يضع من لم لا هل هناك فدية على من لم يضع الحزام على لباس؟ أظن غلط في السؤال، أظن يريد على من وضع الحزام. على كل حال ما عليه فدية إن شاء الله ما عليه فدية. هل يجوز للمرأة أن تحرم وهي لابسة ذهبها؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أنها تخلع الذهب، لأن المحرم ينبغي له أن يكون أشعث متقشف، فالأفضل أنها تخلع الذهب، لكن لو يعني لم تخلعه ما ليس عليها شيء إن شاء الله. نعم بعد التسليمة لا هذا دعاء جائز إن شاء الله دعاء إن شاء الله. نعم يا شيخ نعم لا لا ما يعيد أصلا هذه الأمور ليست واجبة، وإنما هي مستحبة للحاجة إذا وجدت الحاجة، أما إذا كان بدون حاجة فإنها لا تستحب. يعني إن تيسر الغسل يغتسل، ما تيسر يحرم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.